فسوف يعلمون. سوف يعلمون. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي الأنفال.